في أمر رابع أيضا ذكره ابن القيم بعدما ذكر أشياء عن الله، وسأقرأ كلامه. قال: فهو، يعني الله سبحانه وتعالى، أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه. ليس هذا العجيب؟ العجيب أن ابن القيم بعدما ذكر هذه الأشياء قال: من قام بقلبه هذا الأمر معرفة وحالا وذوقا صح له مقام التبتل. إذن ابن القيم رحمه الله يبين لنا أنه لأجل أن يصح عندك مقام التوكل يقوم هذا على حسب معرفتك بصفات الله. كلما كانت معرفتك بصفات الله أكمل وأشمل وأعلى وأتم، كلما صح منك الانقطاع لله. كيف تنقطع لله؟ كيف تنقطع لله انقطاعا كاملا وأنت في قلبك رجاء أو خوف أو على غير الله أو استعانة بغير الله؟ فابن القيم يقول: صحح في البداية معرفتك بالله ومعرفتك بصفات الله ومعرفتك بأسماء الله، صحح هذه المعرفة. إذا صحت هذه المعرفة صح منك قضية التبتل، ومو بالصح، سهل عليك، أصبح متصور، يعني أصبح بالإمكان، لأنك عرفت الله حقيقة المعرفة وعرفت صفاته حقيقة المعرفة، وبالتالي صح منك أن تنقطع إليه سبحانه وتعالى. فهذه كانت لفتة من لفتات ابن القيم.